وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير يا لكل صاحب دعوة قد دعا بها ورجاك يا لكل صاحب دعوة قد دعا بها ورجاك يا يا من تجود على الأنام تكوما وتجيب من ترك الورى ودعاك أنا عند بابك يا نصيري لم أجد إلا أبابا أنا عند بابك يا نصيري لم أجد إلا أبابا أنا ما لجأت لغيره بضاعتي أرجو الثواب فاشمل بعفوك يا إلهي من إليك أتى وتاب ف اسمع بعطفك يا إلهي، اسمع بعطفك يا إلهي، من إليك أتى وتاب، أنا كلما ضاقت بي الدنيا أنا كلما ضاقت بي الدنيا أنادي مجيري، أنا كلما ضاقت بي الدنيا أنادي وإذا الحياة تبسمت فالسر عندك يا نصيري، يا وإليك يا ربي مصيري، يا وإليك يا ربي مصيري، اصنع بعبدك ما تشاء فما أحن يد القدير، اصنع بعبدك ما تشاء فما أحن يد القدير، صلاة والسلام عليك، يا من بك يرحمنا صلاة والسلام عليك،